بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الصلاة، الدرس 13. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا في التعليق على متن أبي شجاع، وفي هذه الليلة سنبتدئ بابا جديدا وهو في صلاة الخوف. قال المؤلف عليه رحمة الله: فصل في كيفية صلاة الخوف. قال: وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب. أحدها أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيفرقهم الإمام فرقتين. صلاة الخوف هل هي خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، غير صحيح، بل هي تشريع للناس إلى قيام الساعة. متى ما وجدوا الخوف صلوا هذه الصلاة، لأن طائفة من الفقهاء وهم قليل، وعرف هذا واشتهر عن المزني وغيره، قالوا إنها خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا خاصة؟ قالوا لأنه خاطبه الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. يعني هذا في حال كون النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وفيهم، أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرع صلاة الخوف. وهذا غير صحيح، بل هذا القول أقرب لأن يكون شاذا وقد انقرض لا قائل به، وإلا الفقهاء والصحابة والتابعون والخلفاء صلوا صلاة الخوف. الخلفاء رضي الله عنهم خاصة في الغزوات صلوا، وكذلك صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عملوا بهذا، لم يفهموا الخصوصية. فتكاد أن تقول مسألة مجمع عليها، وأن من قال بهذا القول قد انقرض ولم يقل به قائل بعد ذلك. كيف لا، وقد صح من سنته أنه صلى، وصلى الصحابة خلفه، ثم بعد ذلك صلى الخلفاء وصلى المسلمون صلاة الخوف: حذيفة وزيد بن ثابت وأبو هريرة وابن عباس وسعيد بن العاص، كثير من الصحابة ورد عنهم صلاة الخوف. وصلاة الخوف جاء ذكرها كتاب الله، الله عز وجل يقول في القرآن: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وكذلك في سورة النساء: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. قالوا هاتان الآيتان دليلان على صلاة الخوف. وفي السنة الأحاديث كثيرة، وسنذكر شيئا منها. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف كما في الصحيحين من حديث ابن عمر، وصلاها في ذات الرقاع، وصلاها كذلك في ذي قرد، وصلاها في عسفان، وجاء من حديث ابن عمر، وجاء من حديث صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وصالح وتابعي، وجاء كذلك عن حذيفة وعن زيد بن ثابت، وجاء أيضا عن ابن عباس في صحيح مسلم. فأحاديث صلاة الخوف كثيرة وهي ثابتة، ولها عدة كيفيات، وأكثر من ذكر هذه الكيفيات وساقها ورتبها وبوب لها أبوابا هو الإمام أبو داود في سننه. ففي كل صفة يبوب تبويبا واسعا وطويلا في كيفية هذه، أو في صفة هذه الكيفية بعينها. وقد تصل الكيفيات إلى 7 كيفيات، ومنهم من يوصلها إلى 9، ومنهم من يوصلها إلى 16 كيفية، كما ذكر ذلك النووي في شرحه لصحيح مسلم. قال: وصلاة الخوف على 3 أضرب. يعني كأنه يقول هي 3 أقسام أو 3 حالات. الحالة الأولى ما هي؟ أن يكون العدو في غير جهة القبلة. القبلة هنا والعدو هنا أو في الخلف. والحالة الثانية أن يكون العدو في جهة القبلة. القبلة هنا والعدو كذلك يواجهنا في هذه الجهة، جهة القبلة. والحالة الثالثة في شدة الخوف والتحام الحرب، يعني في حال المسايفة والقتال. إذن هي 3 حالات. سيفصل في كل حالة. انظروا ماذا قال في الحالة الأولى. قال أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيفرقهم الإمام فرقتين، فرقة تقف في وجه العدو وفرقة خلفه فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة. إذن هذا هو العدو، والقبلة في هذه الجهة، فلنفرض أنها في جهة اليمين. فالإمام إذا أراد أن يصلي بالناس سيكون إلى جهة القبلة، فهو ماذا يصنع؟ يجعل فرقة هنا تستقبل العدو وتحميهم، والفرقة الثانية تصلي خلفه وتتابعه، فيصلي الركعة الأولى فيصلي من خلفه ركعة معه مع الإمام، فإذا انتهوا من الركعة وقف الإمام وانتظر واقفا، فتنصرف هذه الفرقة التي خلفه إلى الحراسة، وتعود تلك الفرقة إلى الصلاة مع رسول الله، فيتجهون إلى القبلة ويصلون، فيصلي بهم ركعة. فإذا وصل إلى التشهد الأخير بقي في التشهد، فمن خلفه يأتون بالركعة الثانية، لأنهم ما أدركوا إلا ركعة واحدة، كانوا في الحراسة، فينتظرهم حتى يأتون إلى التشهد ويقضون الركعة فيسلم، فيسلمون معه. وأما الذين في الحراسة ففي مكانهم يصلون تلك الركعة ويأتون بالركعة الثانية. هذا يؤكد وجوب صلاة الجماعة، يعني في حرب والعدو أمامهم، والعدو ليس في جهة القبلة وهذا أخطر، قد يباغتهم، مع ذلك ما تركوا الجماعة، صلوا جماعة كما في كتاب الله، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك. هذه الطائفة هي التي تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية أيضا في حال أن العدو ليس في جهة القبلة، في الجهة الأخرى. طيب، قال فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة ثم تتم لنفسها، تصلي مباشرة ركعة ثانية وتذهب إلى الحراسة وتمضي إلى وجه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى التي حرست فيصلي بها ركعة وتتم لنفسها ويسلم بها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أو الإمام إذا وصل إلى التشهد لا يسلم، ينتظر، فيقومون هؤلاء ويأتون بالركعة حتى يصلون إلى التشهد، فإذا وصلوا إلى التشهد وقرأوا سلم بهم فيسلمون معه. هذه الصفة في حال أن العدو ليس في جهة القبلة، إما يكون في الخلف أو على شمالك أو على يمينك. ما دليل هذه الصفة؟ في الصحيحين، في البخاري ومسلم، من حديث ابن عمر وسنقرأها. يقول ابن عمر رضي الله عنه عندما سئل عن صلاة الخوف، مع أنه لم يرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما ذكر الصفة، سئل عن صلاة الخوف فقال يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو للحراسة، لأن العدو ليس في جهة القبلة، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة. إذن الفرقة التي خلفه تنسحب بعد أن يصلوا ركعة وتروح للحراسة ولا يسلمون، وتأتي الفرقة التي كانت في الحراسة وتصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويتقدم الذين لم يصلوا، يعني كانوا في الحراسة، فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، لأنه صلى بهؤلاء الركعة الثانية بالنسبة للإمام، قد صلى ركعتين، فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن يسلم الإمام، يقومون كأنهم يقضون الصلاة، فيصلوا هؤلاء الذين في جهة القبلة وهؤلاء الذين في الحراسة، بعد أن ينصرف الإمام فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين. هذه صفة من الصفات. في حديث صالح بن خوات رضي الله عنه، وكذلك هو في الصحيحين، وصالح بن خوات ليس صحابيا، هو تابعي، قال يروي عمن شهد ولم يسميه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلى صلاة الخوف، صفت معه وجاء وطائفة وجاه العدو. إذن العدو في جهة القبلة ولا ليس في جهة القبلة؟ ليس في جهة القبلة، فبقيت طائفة تقابل العدو وطائفة تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة القبلة، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما، بعد أن صلى ركعة بقي قائما عليه الصلاة والسلام، ثم انصرفوا الذين خلفه وصلوا معه ركعة انصرفوا، وجاء فصفوا أي الذين انصرفوا فصفوا وجاه العدو، ذهبوا إلى الحراسة يقابلون العدو، وجاءت الطائفة الأخرى التي كانت في الحراسة فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، لأنه هو صلى ركعة واحدة ثم صلى بالثانية، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم أي الذين خلفه، ثم سلم بهم، إذ مرة يسلم بهم ومرة يسلم قبلهم، هذه كيفية وهذه كيفية. في حديث ابن عمر سلم الإمام، وفي حديث صالح بن خوات قال ثم سلم بهم، في حديث ابن أبي حثمة رضي الله عنه وهو كذلك في الصحيحين، بل جاء التصريح عند البخاري أن الذي روى عنه هو سهل بن أبي حثمة، يعني صالح عندما قال من شهد النبي صلى الله عليه وسلم صلى معه في ذات الرقاع جاء التصريح أنه سهل بن أبي حثمة، إذن هو حديث واحد. انظروا ماذا قال سهل ابن أبي حثمة رضي الله عنه وهو من صغار الصحابة، ولد رضي الله عنه في سنة 3 من الهجرة، يعني لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كم كان عمره؟ 7 سنوات تقريبا، من صغار الصحابة. ننتقل إلى حديث ابن مسعود ونكتفي بهذه الصفة حتى لا نطيل في الصفات وهي كثيرة، لكن ارجعوا إلى سنن أبي داود واقرأوا ما أورده أبو داود في سننه، وستجدون أيضا ما يتعلق بتصحيح الشيخ الألباني رحمه الله. في حديث ابن مسعود وإن كان هو من طريق أبي عبيدة عن ابن مسعود قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقاموا صفا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف مستقبل العدو، إذن كما في الحالة الأولى العدو ليس في جهة القبلة، فصف يستقبله وصف يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلة، فصلى بهم عليه الصلاة والسلام ركعة ثم جاء الآخرون فقاموا مقامهم واستقبل هؤلاء العدو، تبادلوا، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم ثم قام هؤلاء فصلوا ركعة لأنفسهم. في هذا الحديث يوافق حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ سلم، لم ينتظرهم في التشهد، سلم فقام هؤلاء الذين خلفه فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا، فقاموا مقام أولئك مستقبل العدو، ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. الكيفية الأولى الطائفة التي صلت خلف النبي صلى الله عليه وسلم بقي منتظر قائم وهم صلوا ركعة لأنفسهم وسلموا ثم ذهبوا للحراسة، في هذه الصفة وهم يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلوا ركعة واحدة انصرفوا وذهبوا للحراسة وبقوا يحرسون، وجاءت الطائفة وصلت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وانتهت من صلاتها، صلت ركعتين، ركعة مع رسول الله ثم الركعة الثانية وحدهم سلموا لأنفسهم، ثم ذهبوا إلى الحراسة ورجعت الفرقة الأولى مرة أخرى وصلوا ركعة، يعني استقبلوا القبلة وأتوا بالركعة الثانية ليس خلف النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قضوها قضاء، هذه كلها ثابتة، والصحيح أن كلها يجوز أن تصلي بها. وسيأتي الخلاف هل يصلى ركعة في صلاة الخوف أو لا يصلى ركعة. قال الحالة الثانية أن يكون في جهة القبلة أي العدو فيصفهم الإمام صفين ويحرم بهم، فإذا سجد سجد معه أحد الصفين ووقف الصف الآخر يحرسهم، فإذا رفع سجدوا ولحقوه. إذن الآن الحالة الثانية ماذا فيها؟ فيها أن العدو في جهة القبلة، العدو هنا والقبلة هنا، فماذا نصنع؟ قال يصلي بهم جميعا، يعني لا يقسمهم إلى فرقتين، فرقة في الحراسة لا يحتاج، العدو أمامنا ونحن نستقبله، لكن يصفهم صفين، صف سيصلي معه وفي نفس الوقت صف آخر سيحرس لكنه متجه إلى القبلة وهو في الصلاة، وهو في الصلاة. قال فيصفهم الإمام صفين ويحرم بهم، يعني جميعا كلهم يكبرون، فإذا سجد يعني سجد للركعة الأولى سجد معه أحد الصفين يعني الصف الذي يليه هو فقط الذي يتابع النبي صلى الله عليه وسلم، الصف الثاني هذا لا يسجد يبقى قائما. لماذا؟ للحراسة، قد يباغتهم العدو. قال سجد معه أحد الصفين ووقف الصف الآخر يحرسهم، فإذا رفع سجدوا ولحقوه. رفع النبي صلى الله عليه وسلم للركعة الثانية ويبقى قائما، الذين خلفه في الصف الثاني الذين ما سجدوا وبقوا في الحراسة يصلون، يأتون بركعة ثم يقومون، وهكذا تتكرر مرة أخرى في الركعة الثانية، ينزلون مرة أخرى وهؤلاء في الحراسة، وقد يتبادلون في الحراسة. في حديث حذيفة وكذلك في حديث أبي عياش الزرقي، وكل هذه الأحاديث في سنن أبي داود، وقد قلت لكم ارجعوا للسنن لأن أكثر من روى هذه الأحاديث هو أبو داود في سننه، وكذلك النسائي أيضا في سننه. الحالة الثالثة أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب فيصلي كيف أمكنه راجلا أو راكبا مستقبل القبلة وغير مستقبل لها. هذه الحالة لا يستطيع أن ينظر هل العدو في جهة القبلة أو ليس في جهة، هم في شدة الحرب والتحمت الصفوف وقد بدأوا بالمسايفة، فجاء وقت الصلاة ماذا يصنعون؟ هل يصلون؟ المؤلف يقول نعم يصلون، وهذه الحالة الثالثة. طيب كيف يصلون؟ قال بحسب استطاعتهم، استطاع أن يصلي وهو على الفرس صلى إيماء، ما استطاع على الفرس ومن شدة القتال نزل على رجليه يصلي وهو راجل على رجليه، القبلة يستقبلها استطاع يستقبل، ما استطاع أن يستقبل لا يستقبلها حتى لو كان مستدبرا للقبلة، لكن لا يترك الوقت يخرج، لابد أن يصلي في الوقت، خلافا لأبي حنيفة انفرد في هذه المسألة وقال في حال المسايفة والقتال والتحام الصفوف لا يصلي. ليش؟ قال لأن فيه حركة كثيرة، كيف يسايف ويدبر ويقبل ويقفز على الفرس كيف سيصلي هذا؟ هذا إذا كان سيرمي بسهم واحد ممكن، أما يسايف ويقاتل ويدبر ويقبل ويمشي هنا ثم ينط على الفرس كيف سيصلي؟ لا تصلي، لا تصح الصلاة منه، وهذا من مفردات مذهب أبي حنيفة. أما الجمهور يقولون لا يصلي، ما دليلكم؟ قالوا الله في القرآن يقول فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، قالوا فلا يترك الصلاة، واستدلوا أيضا بنصوص وهي ما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، وإن كان لم يأتي دليل خاص في هذا لكن قالوا إن الآية تكفي في ذلك استدلالا، لأن الله يقول فرجالا يعني على أرجلكم أو ركبانا، وهذا متى؟ عند الخوف الشديد كما قال المؤلف أن يكون في شدة الخوف. واستدلوا أيضا بحديث ابن عمر الذي ذكرناه آنفا، لكن كما قلت لكم حديث ابن عمر رضي الله عنه بعض أهل العلم وهم قليل يقولون إن هذا الحديث هو في الحقيقة موقوف على ابن عمر ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا ماذا قال ابن عمر، كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم، فذكر الكيفية وقد قرأناها. قال في آخر الحديث انظروا ماذا قال، فإن كان خوف هو أشد من ذلك، يعني ليست القضية أن العدو في جهة القبلة أو ليس في جهة القبلة، خوف أشد من ذلك، صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبلها كما قال المؤلف. إذن المؤلف أخذ هذا من حديث ابن عمر. الإمام مالك روى هذا الحديث في الموطأ، والبخاري هنا في الصحيح يرويه من طريق مالك عن تلميذه عبد الله بن يوسف عن مالك، قال مالك قال نافع، وهذا موجود في الموطأ، لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول نعم هو الحديث ظاهره أنه ليس مرفوعا، لم يقل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها كأنها فتوى له، لكن مالك يقول نافع نفسه فهم هذا أن هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وليس من قول ابن عمر. إذن الآية مع دليل ابن عمر دليل الجمهور على أنك لا تترك الصلاة. أبو حنيفة تدرون بماذا يستدل؟ يستدل بما جاء في غزوة الخندق في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب من حديث جابر لما جاء عمر وكان يسب المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك قال ملأ الله قبورهم نارا، ملأ الله بيوتهم نارا، شغلون عن الصلاة، شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، حتى قال عمر ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله يا عمر ما صليتها، يعني أنت صليت قبل الغروب، أنا ما صليت وقد غربت الشمس. فقال أبو حنيفة انظروا النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة حتى خرج وقتها، ما صلاها إلا بعد غروب الشمس. هذا دليل أبو حنيفة، هذا دليل أبي حنيفة على أنه في شدة التحام الصفوف والقتال لا تصلي، أخر الصلاة ولو خرج الوقت. والجواب عن هذا أن يقال ما جاء من مرويات في غزوة الخندق هي كانت قبل أن تشرع صلاة الخوف، لأن صلاة الخوف شرعت في غزوة ذات الرقاع، وذات الرقاع في أي سنة كانت؟ في السنة السابعة على الصحيح، وإلا نعم هناك طائفة من أهل العلم يرون أنها في السنة الرابعة، والصحيح أنها في السابعة، فتكون بعد أحاديث الخندق. وبقي أمر هو أهم من ذلك كله، في غزوة الخندق هل حصلت مسايفة والتحام بين الصفوف؟ لم يحصل، لم يحصل شيء من ذلك، مع ذلك تأخر النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلاها بعد المغرب. لماذا؟ قال العلماء لأمرين. الأمر الأول لعله نسي، نسي الصلاة، لكن هذا قد يقول كيف نسي الصلاة وهو يقول شغلونا عن الصلاة؟ قالوا نعم شغل عن الصلاة فنسي، أليس النسيان يحصل لأنك تشغل، صح ولا لا؟ قالوا فشغل عن الصلاة فنسي، فما صلى إلا بعد غروب الشمس، أي هم السبب شغلونا فنسينا الصلاة فصليناها بعد غروب الشمس، وليس للمسايفة أصلا، ما حصل مسايفة، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا، ما حصل قتال إلا بعض الرمي من بعد الخندق، كانوا يحاولون أن يتجاوزوا الخندق ما استطاعوا، فنصر الله المؤمنين بالخندق وبالريح وبالملائكة، وهي كلها من جنود الله، فما حصل قتال، وإن كان أصيب بعض الصحابة واستشهد منهم كسعد بن معاذ رضي الله عنه، فقد جاءه سهم فأصابه في أكحله فمات رضي الله عنه منه من هذا السهم، نزف حتى مات بعد أن حكم في بني قريظة. التحام ومسايفة لم يحصل، فليس فيه دليل لأبي حنيفة. إذن ما هو ما حصل في غزوة الخندق؟ بماذا يفسر؟ يقال قبل صلاة الخوف، ثم شرعت صلاة الخوف فكان يصلي عليه الصلاة ولا يترك الصلاة. بقي المسألة الأخيرة، وإن كان المؤلف ما أشار إليها، لكن يفهم من سياقه وكلامه أنها تصلى الصلاة، صلاة الخوف تصلى ركعتين. هل يجوز أن تصلى ركعة واحدة؟ هذه مسألة خلافية ومشهورة الخلاف. الأئمة الأربعة كلهم، مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد، في مذاهبهم يرون أنه لا تصح صلاة الخوف بركعة واحدة، إنما لا بد من الركعتين. لماذا؟ ذكروا الأحاديث التي مرت معنا، حديث ابن عمر وحديث صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة، وكذلك ذكروا حديث ابن عباس وأحاديث كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما أنه صلى ركعتين، صلى بالطائفة الأولى ثم جاءت الطائفة الثانية فصلى فكانت له ركعتان عليه الصلاة والسلام، ولكل طائفة ركعتان ركعتان. قالوا هذا هو الأصل أنها تصلى ركعتين. والقول الثاني في المسألة، وهو مذهب جمع من الصحابة، مذهب جابر بن عبد الله ومذهب ابن عباس، وكذلك فعله حذيفة ورواه وزيد بن ثابت، ومذهب جمع كذلك من التابعين رضي الله عنهم كمجاهد وكذلك طاووس والحكم بن عتيبة، وذكروا عن الحسن البصري، كل هؤلاء ذهبوا إلى أن صلاة الخوف تشرع ركعة واحدة. ما الدليل على ذلك أنها تشرع ركعة واحدة؟ قالوا لأنه جاء في حديث ابن عباس وهو في صحيح مسلم أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال صلاة فرض الله عز وجل على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر أربعا، وصلاة السفر ركعتين، وصلاة الخوف ركعة. هذا في صحيح مسلم، وفيه وصلاة الخوف فرضها الله ركعة. وكذلك جاء من قول بعض الصحابة، لكن جاء كذلك مرفوعا، سعيد بن العاص وقف في طبرستان فسأل الناس: من منكم شهد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف؟ فقام حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان قام فقال: نعم قد شهدت النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بالطائفة الأولى ركعة، ثم صلى بالطائفة الثانية ركعة، فكانت ركعتان لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يقضوا الذين خلفه الطائفة الأولى والطائفة الثانية، قال ولم يقضوا، يعني اكتفوا بإيش؟ بركعة واحدة. وهو حديث صحيح عند أبي داود وعند النسائي من حديث حذيفة، بعد أن سأل سعيد بن العاص، سأل من صلى صلاة الخوف مع رسول الله فذكر هذه الصفة. وجاء أيضا مثله عن زيد بن ثابت عند النسائي. إذن جابر وزيد بن ثابت وحذيفة وابن عباس كلهم يروون أحاديث في ذلك، وهي مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهي صحيحة. الجماهير قالوا: لكن هذا يخالف الأصول، كيف تصلى الصلاة ركعة واحدة؟ طيب أنا أسألكم، هل صلاة الخوف التي هي ركعتان ما تخالف الأصول ولا تخالف الأصول؟ تخالف. طائفة تقوم وتذهب للحراسة وتعود وهم في صلاة، ويستقبلون القبلة وقد لا يستقبلونها أحيانا، أليس كذلك؟ وكم فيها من العمل الكثير، تقوم وترجع وتذهب وتأتي، فهذا أيضا يخالف الأصول، فما بالكم هنا قلتم يخالف الأصول في الركعة الواحدة وهي في صحيح مسلم؟ إذن لا شك ولا ريب أنها إن صح الحديث فهو مذهبنا، أليس كذلك؟ وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وقد جاء النص في صحيح مسلم وهو صحيح. وزد إلى ذلك أنه لم يأتي عن ابن عباس فقط، جاء عن جابر وعن زيد بن ثابت وعن حذيفة، وكلها مرويات صحيحة عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال المؤلف عليه رحمة الله: فصل في اللباس. قال: ويحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب. وهذه مسألة مجمع عليها، فقد أجمع العلماء على حرمة الحرير على الرجال، وهو من لباس النساء، وكذلك الذهب أجمع الفقهاء على حرمته على الرجال، وأنه من لباس النساء. وممن نقل الاتفاق ابن عبد البر، بل إن الإمام الذهبي في كتابه الكبائر عد لبس الحرير من الكبائر، لأن فيه نهيا شديدا، وهو أن من لبس هذا الحرير في الدنيا لا يلبسه يوم القيامة، وهذا وعيد، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لبسه. وكذلك من حديث أنس: من لبسه في الدنيا لا يلبسه في الآخرة، في الصحيحين. ومن حديث حذيفة أيضا في الصحيحين، كلاهما في حرمة لبس الحرير. والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ ذهبا في يده، وأخذ حريرا كما في حديث علي رضي الله عنه، وهو حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند، وهو عند أبي داود وعند ابن ماجه والنسائي، فقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حلال لإناثها. فأجمع العلماء على أن الحرير والذهب من لباس النساء. هناك خلاف قديم يتعلق بالذهب، لكنه انقرض وانتهى، وأن هناك من كان يحرم الذهب مطلقا على النساء والرجال، وهناك من كان من قد يلبس خاتما من ذهب، وجاء هذا عن بعض الصحابة أو عن صحابي، ثم انقرض هذا الخلاف وانتهى، فأجمعت الأمة على حرمة الذهب وحرمة الحرير. والخلاف أيضا يتعلق بالضرورة، هل يجوز للمسلم أن يلبس الحرير عند الضرورة، كمن أصيب بمرض يقال له مرض الحكة، وهذا المرض مرض يتعلق بالجلد، وهو قد لا يناسبه الصوف وباقي اللباس، فهل يجوز له أن يلبس الحرير؟ لأن الحرير هو اللباس الوحيد الذي يناسب هذا المرض. اختلف العلماء رحمهم الله في لبس الحرير للضرورة. القول الأول في هذه المسألة أنه لا بأس من لبسه عند الضرورة، وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله، مع أن المؤلف لم يتطرق إلى ذلك، لكن لأنها مسألة مهمة فإن الشافعي وأحمد ومعه الظاهرية ذهبوا إلى الجواز. لماذا؟ استدلوا بالآيات المعروفة المشهورة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وهذا مضطر لأن باقي اللباس لا يناسبه، والله يقول في القرآن: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قال العلماء: هذا دليل على أن الشيء إذا حرم قد يباح للضرورة ويباح عند الضرورة، وأكدوا ذلك بحديث أنس، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وأخرجه كذلك الإمام مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام أن يلبس الحرير من حكة كانت بهما. إذن اثنان من الصحابة، بل من المبشرين بالجنة، الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف، أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الحرير من حكة كانت بهما. قد يقول قائل: ما هي الحكة؟ الحكة مرض يتعلق بالجلد، وهو قد يكون قريب لمرض الجرب، وبعضهم يقول لا ليس هو بل غيره، هذا معنى الحكة، فلا يناسبه أن يلبس الصوف، لا يناسبه إلا الحرير. هذه أدلة الشافعية والحنابلة على الجواز، ولا شك أنهم نظروا أيضا إلى مقاصد الشريعة، فإنه قد جاءت في شريعتنا أن الضرورة لها أحكامها الخاصة، وهذه من الأحكام الخاصة أن من لم يستطع شيئا فيجوز أن يفعل ما نهي عنه ضرورة، كمن أكل الميت ضرورة. والعجيب أن الذين خالفوا في هذه المسألة أول حديث الزبير وعبد الرحمن بن عوف، فقالوا هذا خاص بهما، ولا شك أن هذا غير صحيح وبعيد. لماذا خاص بهما؟ يعني دون الصحابة كلهم ودون الأمة كلهم، ما الدليل على هذه الخصوصية؟ ولهذا نقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهما لأن هذا اسمه عبد الرحمن بن عوف وهذا اسمه الزبير، أو لحكة ومرض فيهما؟ لحكة ومرض. إذن من كان به هذه الحكة أو هذا المرض يلبس الحرير، هذا هو التخصيص، يكون بالمرض، فمن كان مريضا لبس الحرير، ولا يقال خاص بالزبير أو خاص بعبد الرحمن لأنهما من العشرة المبشرين بالجنة، أو لأن هذا اسمه عبد الرحمن وذاك الزبير، غير صحيح. ما معنى الخصوصية هنا؟ وليست هذه فضيلة حتى نقول خصه الله أو خصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفضيلة، كما خص أبا بكر بعدة فضائل، وخص عمر بأنه الفاروق، لا يسلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه، هذه فضائل، باب الفضائل غير باب الأحكام. فالحكم هنا أنه من كان به هذا المرض جاز له أن يلبس الحرير، ولا يقال أن هذا خاص بهذين الصحابيين رضي الله عنهما. بقي القول الثاني، وهو القول بالحرمة مطلقا، سواء عند الاضطرار أو عند غير الاضطرار، وهذا هو مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك رحم الله الجميع. لماذا؟ تمسكوا بالنصوص العامة: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبس الحرير لا يلبسه في الآخرة، وفي حديث حذيفة أيضا في الصحيحين: فإنه لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، وحديث علي الذي مر معنا. هذه النصوص استدلوا بها وقالوا هي عامة، فنبقى على العموم ولا يجوز. وأما ما يتعلق بحديث الزبير وحديث عبد الرحمن بن عوف وهو في الصحيحين، يقولون هذا خاص بهما، وهذا قد أجبنا عنه. ومع ذلك نقول لهم إن هذه النصوص العامة لا شك أنها عامة وتبقى على عمومها في حرمة الحرير، لكنها مخصوصة. مخصوصة بماذا؟ بحديث الزبير وحديث عبد الرحمن بن عوف، فهما أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفنا أنه عام مخصوص بحديث الزبير، هو الحديث من حديث أنس في الصحيحين، لكن القصة والحكم هو للزبير وعبد الرحمن بن عوف. واستدلوا أيضا بالحديث: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. الذين حرموا قالوا الحرير حرام، فكونه حرام لا شفاء فيه، لأن الله ما جعل شفاءنا في الشيء الذي حرم علينا. والجواب عن هذا الحديث أنه حديث ضعيف لم يصح، ففي إسناده رجل مجهول، أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده، وهو كذلك عند أبي يعلى في مسنده، وأخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه وعند الطبراني والبيهقي. ما هو سبب ضعفه؟ حسان ابن مخارق، هذا الرجل ذكره العلماء ولم يذكروا فيه جرحا ولا تعديلا، لم يوثقه أحد، ذكره ابن حبان في كتابه الثقات، وهذا لا يكفي، فالحديث ضعيف ولا يصح. طيب ماذا بقي؟ يقال أنه مع كونه لم يصح إلا أن هذا صح عن ابن مسعود، ابن مسعود صح عنه بإسناد صحيح أنه قال هذا. ماذا قال؟ قال رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة في المصنف: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليه، وهو موجود في صحيح البخاري لكنه علقه الإمام البخاري في صحيحه، ووصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وكان بحسب ما أذكر أنه سئل عن الخمر فقال هذا رضي الله عنه، وهذا صحيح، القاعدة صحيحة، يعني أن الله إذا حرم علينا شيء لا يحرمه إلا وفيه ضرر، فكيف يحرم علينا الخمر ثم يجعل شفاءنا في الخمر؟ لأن نحن ممنوعين من الخمر، نحن منعنا من الخمر ونهينا عن شربه، فهل يعقل أن فيه شفاء وهو محرم؟ الجواب لا، والقاعدة صحيحة، وإن كان الحديث ضعيف مرفوعا لكن معناه صحيح، وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه. لكن يقال أن هذا لا ينطبق على الحرير. لماذا لا ينطبق على الحرير؟ الحرير في حقيقته طيب، ولهذا حرم على الرجال وأبيح لمن؟ للنساء. لو كان ضارا لما أذن للنساء أن يلبسن الحرير. هل يؤذن للنساء أن يشربن الخمر؟ لا، لأنه ضار ولأنه نجس، بخلاف الحرير أصله طيب لكن حرم على الرجال لحكمة أرادها الله عز وجل. فإذا كان أبيح للنساء لأنهن إناث ونساء، إذن يباح للمصلحة الراجحة، وهي من كان به مرض كالحكة والجرب وغيره. فهذا هو الصواب في هذا، أن يقال صحيح، نحن نوافقكم أن القاعدة صحيحة، أنه حرم علينا ما جعل الله شفاءنا فيما حرم علينا، لكن هذا لا ينطبق على الحرير. القاعدة التي ذكرها العلماء في هذا الباب: ما حرم لسد الذريعة، وقد مر معنا في الكلام عن تحية المسجد، فإنه يباح عند الحاجة والمصلحة الراجحة. هذا الحرير حرم لأمر، لأنه يناسب النساء لا يناسب الرجال، ولأنه من لباس الكفار، ولهذا قال: لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. كونه يلبسه الرجل ويجد فيه ما يناسبه بسبب مرضه لا بأس. ثم حتى لو قلنا أن الله ما جعل شفاءنا، وهذا صواب فيما حرم علينا، عندنا حديث خاص في الصحيحين وصريح، والسنة لا تضرب بعضها ببعض وإنما يجمع بينها، فيقال هذا عام وهذا خاص، فمن كان مريضا لبس الحرير ولا بأس. هذا الصواب الذي لا شك فيه، وهو من باب العلاج، الذي يلبس الحرير من باب العلاج. قال بعد ذلك: ويحل للنساء، وقليل الذهب وكثيره في التحريم سواء، يعني لا يستثنى منه شيء، بخلاف الحرير قد يستثنى منه الشيء اليسير، مقدار 4 أصابع لا بأس، جاءت السنة به. وذكر المؤلف شيء ثاني، وهو ما يتعلق بالاختلاط، لو اختلط شيء من الحرير بثوبك هل يجوز أو لا يجوز؟ فقال: وإذا كان بعض الثوب إبريسما، كلمة إبريسم وتقال أيضا أبريسم، أبريسم بفتح الهمزة وفتح الراء وفتح السين، ويأتي أيضا بكسرها إبريسم بكسر الهمزة وبكسر الراء وبكسر السين، وهناك أوجه أخرى، هي كلمة معربة ليست عربية، هي كلمة فارسية معربة، معناها الحرير أو نوع من أنواع الحرير. قال: وإذا كان بعض الثوب إبريسما وبعضه إبريسما وبعضه قطنا أو كتانا، القطن والكتان معروف ويجوز للرجال والنساء، وهي من لباس الرجال والنساء، جاز لبسه ما لم يكن الإبريسم غالبا. إذن الآن يتكلم عن الاختلاط بين الحرير وغيره، ما حكم من لبس ثوبا فيه حرير؟ المؤلف وضع لك قاعدة، قال تنظر إلى الغالب. ما هو الغالب؟ إن كان الغالب هو الحرير فهذا لا يجوز، حرام. إن كان غيره كالقطن والكتان والصوف هو الغالب فيجوز. هذه هي القاعدة عند الشافعية. لكن قد يقول قائل كيف أنا أعرف الغالب من غير الغالب، كيف أميز؟ الشافعية عندهم في مذهبهم قالوا بالوزن، يوزن الحرير ويوزن غير الحرير، فإن كان في الوزن أثقل من غيره فلا يجوز. فلو مثلا جاء لك بثوب فقيل لك هذا نسبة الحرير فيه أي الوزن 60%، أما غيره فهو 40، إذن الحرير يزيد 20. قالوا إذن هذا لا يجوز لأن وزن الحرير أكثر. لا ينظرون إلى الظهور ما يظهر في الثوب، ينظرون إلى الوزن. وهذا القول الذي هو قول الشافعية هو قول أحمد كذلك، أنهم ميزوا في هذه المسألة في الغالب وقالوا الحكم للغالب، بخلاف الإمام مالك فهو يرى أنه إذا كان هناك اختلاط بين الحرير وغيره فهو مكروه لبسه مطلقا. إذا كان هناك ثوب واختلط به حرير سواء كان هو الغالب أو كان هو الأقل عند المالكية يكره لبسه. بقي قول أبي حنيفة في هذه المسألة. أبو حنيفة رحمه الله يرى أن الثوب كما هو معروف له لحمة وله سدأ، والمقصود خاصة في ذاك الزمان الخيوط التي تخاط بالطول والخيوط التي تخاط بالعرض، ومعروف أنه ما من ثوب يخاط إلا وفيه خيوط، ماذا طولا وماذا وعرضا، لا سيما في ذاك الزمن كانوا يخيطون بأيديهم. فيقول إذا كانت الخيوط بالعرض حرير فهذا لا يجوز، أما إن كانت بالطول فهذا يجوز، إن كانت لحمة لا يجوز، إن كانت سدأ يجوز. وهذا التفصيل لا دليل عليه، وهو لم ينظر لا إلى الظاهر ولا إلى الوزن الذي هو الغالب، إنما نظر إلى السدى التي هي الخطوط العرضية، ونظر إلى اللحمة، أو أن اللحمة هي الخطوط العرضية، اللحمة هي الخطوط التي بالعرض والسدى هي الخطوط التي بالطول. والصواب هو مذهب الشافعي وأحمد أنه ينظر في الغالب، إن كان الغالب هو الحرير فلا يجوز. لماذا؟ لأنه الحكم للغالب، وهذا قد جاء في كثير من شريعتنا أن الحكم للغالب، مثل النجاسة إذا سقطت في الماء فغلبت على الماء نجسته، أما إذا غلب الماء فهو طاهر. وبهذا القدر كفاية، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.